حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح بن السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن. سمي هذا أبو عبد الله المخزومي، مولاهم المدني المحادث الثقة الشهيد المقتول سنة 30 و131 على الخلاف في وقعة قديد، متى كانت؟ لأنه هو قتل في قديد. سفيان بن عيينة قال: أتيت المدينة فسألت عن سمي فقيل خرج إلى الغزو وقتلته الخوارج في جيش أبي حمزة الخارجي الشاري. هذه كنا تحدثتكم مرة عن وقعة قديد، هذه كانت فيها مقتلة عظيمة جدا في أهل المدينة، قتل منهم خلق كثير أكثرهم من قريش. هذا أبو حمزة الشاري الخارجي بصري، كان يفد كل عام إلى مكة في موسم الحج، يحث الناس على الخروج على مروان بن محمد. هذا مروان بن محمد هو آخر ملوك بني مروان الملقب بمروان الحمار. كان يأمر الناس، كان يحث الناس ويدعوهم إلى الخروج عليه، وكان ذلك دأبه إلى أن لقي في حج في موسم من المواسم، لقي يحيى بن عبد الله الحضرمي اليمني الملقب بطالب الحق، فذهب معه أبو حمزة الشاري إلى حضرموت وبايعه بالخلافة، وذهب على رأس جيش من حضرموت إلى الشام ليقاتل مروان بن محمد. ففي طريق، أنتم تعرفون اليمن في جنوب الجزيرة والشام في أعلاها، فسيمر على مكة والمدينة إلى آخره. فمر في طريقه على مكة فدخلها وقاتل أهلها، فاتبعه طائفة منهم، ثم مر على المدينة فقاتله أهلها، فقتل منهم خلقا كثيرا، قتل منهم أكثر من 800 رجل، أكثر من قريش. ثم وصل زحفه إلى دمشق، فبعث إليه مروان بن محمد جيشا، فالتقوا في موضع اسمه وادي القرى، فهزم جيش أبي حمزة، ورجع هو بمن معه إلى مكة، فاتبعه جيش الشام فقتلوه هناك. لماذا قتل يعني هذا الخلق الكثير من أهل المدينة؟ قالوا: لأنهم لما أتوا قديدا أتوها ليلا، وطبعا الحرب لا تكون بالليل، الناس تتحاجز، الجيوش تتحاجز بالليل، يحجز بينهم الظلام، فإذا أصبح النهار حينئذ تتلاحم الجيوش. فالآن المدينة باتوا على غير تعبئة ولا استعداد، فلما أصبح يعني لما ظهر ضوء النهار صبحهم الخوارج، فقام الناس المدنيون قاموا، فمنهم الهارب ومنهم المقاتل، وركبت الخوارج أكتافهم قتلا ذريعا، فما نجا من ذلك الجيش إلا القليل. الناس هذا في قديد، الناس لا علم لهم بما يقع في قديد، الناس في المدينة لا علم لهم بهذا الذي يقع في قديد. أول من جاء فارا من قديد إلى المدينة رجل من هذيل، فكلما يسأل عن رجل يقول قتل فلان، قتل فلان، قتل. فسمعه إنسان استغرب هذا، يعني ما هذا عادة لا يكون، ولا تسأل عن إنسان إلا تقول قتل، قتل الناس أجمعون، فررت أنت فقط. فهذاك المدني لما سمع الهذلي لا يسأل عن شخص إلا قال قتل قتل، قال والله ما يعقل هذا، يعني ظن أن الفزع أذهله وأذهب عقله، قال والله ما يعقل هذا ولا يدري ما يقول. فالتفت إليه الهذلي وقال والله الذي لا إله إلا هو إني رأيت أباك يتشحط في دمي. وأول نعيم جاء المدينة قعدت امرأته تبكي زوجها، نعي رجل لما حضر النعي قعدت المرأة في بيتها تبكي، وجاء نسوة المدينة يبكين معها حتى غص البيت بالنساء. لكن كلما جاء فل من الفلول نعى إلى هذه أباها وإلى هذه أخاها وإلى هذه زوجها وإلى هذه قريبها وإلى هذه ولدها حتى تفرق النساء جميعا، فكانت كل واحدة تبكي في بيتها لا تجد من يبكي معها، لم يكن بيت إلا وفيه قتيل. وكان هذا سنة 300، ومن جملة القتلى شيخ مالك هنا سمي مولى أبي عبد الرحمن أبي بكر بن عبد الرحمن أبو بكر بن عبد الرحمن، هذا هو أبو بكر وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أحد الفقهاء السبعة. هذا كان يقال في إيراه وقريش لكثرة صلاته ولكثرة صومه، قالوا كان يصوم الدهر، طبعا عندما يقول الفقهاء كان يصوم الدهر إلا الأيام التي يحرم صومها، فإذا أفطر في الأعياد صام. مسألة فقهية في خلاف الفقهاء سنذكر لكم إن شاء الله في موضعه. وكان هذا الرجل يعني ذا خلق عالي ذا همة عالية. عروة بن الزبير استودعه مالا فتلف ذلك المال، فأرسل إليه عروة بن الزبير يقول له لست لا ضمان عليك، أنت مؤتمن. هذا في الفقه يفرقون بين الفقهاء يفرقون بين الوديعة والأمانة والدين. إذا استدنت من إنسان مالا فضاع منك فأنت مطالب برده إياه، ولكن إذا ائتمنك عليه ولم تفرط في يعني في حفظه ثم تليف أو سطع عليه اللص فإنه لا ضمان عليك ولا تطالب برده، لا تطالبك الشريعة برد المال الذي أتمنت عليه إذا لم تفرط. لماذا؟ قالوا لأن الأمينك الأصيل يدك يد أمانة وليس يد ضمان. فقال عروة بن الزبير لأبي بكر بن عبد الرحمن لا ضمان عليك فأنت مؤتمن، فقال له أعلم أنه لا ضمان علي، ولكن لا تتحدث قريش أن ذمتي خربت، فباع شيئا من متاعه وقضى ذلك المال. وكان وجيها، كانت له وجاهة عند عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان لما حضرت الوفاة أوصى ابنه الوليد بن عبد الملك الخليفة بعده قاله إن لي صديقين يحفظني فيهما عبد الله بن جعفر وأبا بكر بن عبد الرحمن. كان عبد الملك بن مروان يقول إني لأهم بالأمر أفعله بأهل المدينة لسوء أثرهم عندنا، لكن أتذكر أبا بكر بن عبد الرحمن فأستحي منه فأترك ذلك الأمر لأجله. ومات رحمه الله سنة 94 أو قيل سنة 95. نعم. عن أبي صالح السمان. أبو صالح السمان ويقال فيه أيضا لا ويقال فيه الزيات، واسمه ذكوان. ومات سنة 100. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابه. من اغتسل؟ من صيغ العموم. وعليه هل يطلب الاغتسال يوم الجمعة من يحضر الجمعة فقط أو ممن يحضرها أو ممن لا يحضرها كما تفيده من؟ هذا خلاف بين الفقهاء مبناه على مسألة، وهي هل الغسل لعلة صلاة الجمعة فلا يغتسل إلا من يشهدها، أم الغسل لشرف يوم الجمعة فيغتسل من يشهد الصلاة ومن لا يشهدها؟ هذا خلاف بين الفقهاء، وقد أشار البخاري رحمه الله إلى هذا الخلاف، فقد بوب في كتابه في صحيحه

الجنابة. والأدنى والأعلى لا يندرج في الأدنى، يعني لا تغتسل للجمعة وتقول ستندرج فيها الجنابة، لأن الفرض المتفق عليه لا يندرج في المختلف فيه. فإذا نقول انتفى غسل الجنابة لأنه لم ينوي. ولماذا انتفى غسل الجمعة مع أنه نوى؟ لأنه لا تقوم الجمعة مع الجنابة، وكيف يكون مغتسلا للجمعة وهو جنوب؟ وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.